هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. وكان من خبر قوم نوح عليه الصلاة والسلام أنه كان فيهم هؤلاء الخمسة المذكورون وكانوا من صالحيهم، ثم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا صورهم ليشتاقوا إلى عبادة الله عز وجل بتذكرهم. ولما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله عز وجل، وبقيت عبادة هؤلاء الصالحين في طبقات قرون الناس. ولما اجتال الطوفان قوم نوح رمى بتماثيل هؤلاء الصالحين إلى جهة الحجاز، وسفت عليها السوافي وتوالت عليها الرياح حتى خفيت. ثم لما رأى عمرو بن لحي وكان رأس خزاعة وهم أهل الحرم ما كان عليه أهل الشام من عبادة الأصنام، دله الشيطان على تماثيل هؤلاء الخمسة فاستخرجها وبث عبادة الأصنام في العرب، ولم يزل هذا الأمر يتزايد فيهم حتى تركوا دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فنهى الناس عن عبادتها، وهو الذي كسر تلك الأصنام لما فتح الله عز وجل عليه مكة. وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قوم لهم أعمال صالحة يصومون ويتصدقون ويحجون ويذكرون الله كثيرا، إلا أنهم اتخذوا آلهة من دون الله يزعمون أنهم شفعاء يقربونهم إلى الله فهم وسائط عنده فكانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تجديدا لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله وحده لا يصلح منه شيء لغيره كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غيرهما. ثم ذكر المصنف أن أولئك المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون أن الله هو الخالق وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيد الله وتحت تصرفه وقهره، فهم مقرون بالربوبية لله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية، وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. لما قرر المصنف رحمه الله في الجملة المتقدمة أن المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، ذكر

والآخر في قوله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، مبطلا الانتفاع بعبادة غيره سبحانه من المدعوين، مبطلا الانتفاع بعبادة غيره سبحانه من المدعوين، فإنهم لا يستجيبون لمن دعاهم، وهو كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فخامسها في قوله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله، أي علمت علما محققا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لتكون قربهم التي يتقربون بها وعباداتهم التي يفعلونها لله وحده لا شريك له، فجميع أنواع العبادة يجب أن تكون له. وسادسها في قوله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أي عرفت أن ما كانوا عليه من كونهم مقرين بتوحيد الربوبية يضيفون إلى الله أنواعه من الخلق والملك والرزق وتدبير الأمر أنه لم يدخلهم في الإسلام، أي لم يكونوا بثبوت ذلك التوحيد فيهم مسلمين، أي لم يكونوا بثبوت ذلك التوحيد فيهم مسلمين. وسابعها في قوله وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، أي أن المانع دخولهم في الإسلام المحل دماءهم وأموالهم هو ما كانوا عليه من عبادة غير الله، أي أن المانع لهم من دخول دين الإسلام المحل دماءهم وأموالهم هو ما كانوا عليه من عبادة غير الله في من كانوا يجعلون له شيئا من عباداتهم ويقصدونه بالتقرب كالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الأولياء أو الصالحين. فهذه المقدمات السبع التي ذكرها المصنف أفضت إلى النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة التي ختم بها كلامه فقال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أي عرفت أن توحيد العبادة هو الذي بعثت به الرسل وأنكره المشركون، وحقيقته إفراد الله بالعبادة فالمطلوب من العبد أن يفرد الله عز وجل بعباداته، فلا يجعل شيئا منها لغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك إله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد قلب شيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، أي يطلب التقرب إليه، أي يطلب التقرب إليه بما يجعل له من العبادات، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية. فالإله عندهم هو المألوه المعبود، فالإله عندهم هو المألوه المعبود المتوجه إليه بالخضوع والحب، المتوجه إليه بالخضوع والحب. ولم يكونوا يريدون أنه الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله من يتوجه إليه تأليها بالحب والتعظيم وتجعل له أنواع العبادات. وهذا المعنى المراد من الإله هو المعنى الذي يريده متأخر المشركين من تسميتهم أحدا بالسيد، فيقولون فلان سيد، أي يتوجه إليه بالتأليه خضوعا له وحبا، سواء كان نبيا، سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك. وإذا تقرر أن الإله عنده هو المألوه المعبود، وأنهم كانوا يجعلون من العبادة ما يجعلون لغير الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم دعاهم إلى لا إله إلا الله، أي إلى أن يفرد الله وحده بالعبادة، أي إلى أن يفرد الله وحده بالعبادة. قال المصنف والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، أي أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، أي قولا مقرونا باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي قولا مقرونا باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. فيعتقد القائل أنه لا معبود حق إلا الله، فيعتقد القائل أنه لا معبود حق إلا الله، ولا يجعل شيئا من عبادته لغيره، ولا يجعل شيئا من عبادته لغيره، فيرى بطلان عبادة غير الله عز وجل، فيرى بطلان عبادة غير الله عز وجل. وهذا المراد من قولها علمه الكفار الجهال، وهذا المراد من قولها علمه الكفار الجهال الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي استنكروا أن يأمرهم بإفراد عباداتهم

كما قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقوي هذه الطمأنينة في قلب العبد إقباله على الله وإصغاؤه إلى حججه وبيناته. فإذا جعل العبد قبلة قلبه الله قاصدا له وأصغى إلى حجج الله وبيناته في القرآن، جعل الله له نورا يخرج به من ظلمة الغواية إلى نور الهداية. جعل الله له نورا يخرج به من ظلمة الغواية إلى نور الهداية، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومما تقوى به عزائم الموحدين أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. ومما تقوى به عزائم الموحدين أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. ومنشأ غلبته وجود داعي الفطرة في نفسه. وقوة ما يجده من الاستسلام لله بالتوحيد. فيجد العبد مع الفطرة من قوة الحجة التوحيدية ما يغلب به علماء المشركين. وموجب انتصاره عليهم أنه من جند الله. وقد قال الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. ووعد الله عز وجل لا يتخلف، فمن كان من جند الله كان النصر حليفه. ثم ذكر المصنف أن الخوف هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي ليس عنده علم يدفع به عن دينه ويحفظه به، فتغتاله الغوائل وتعدو عليه العوادي من أنواع الشبهات. فلا بد أن يتعلم من دين الله عز وجل ما يكون به سلاحا يحفظ دينه ويدفع سيل الشبهات. فينبغي أن يجتهد ملتمس النجاة في طلب العلم فإن حفظ الإنسان دينه وسلامته من الخسار متوقف على علمه بدين الله سبحانه وتعالى، فهو مفتاح الخير وأصله في الدنيا والآخرة. وتقدم أن الله عز وجل قال في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الناجين من تلك الخسارة فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومنشأ هذه الخصال هو العلم بدين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف السلاح الأكيد في إبطال الشرك والتنديد، فقال: فإنه لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن الكريم هو أعظم حجة تقرر في القلوب التوحيد وتبطل الشرك والتنديد. فينبغي أن يقبل العبد على القرآن وينصت إلى حججه وبيناته،

والحذر منهم يجمع أمرين: أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، والآخر الحذر من مقالاتهم فلا يتشاغل بها ولا يقبل عليها، الحذر من مقالاتهم فلا يقبل عليها ولا يتشاغل بها. وذكر المصنف مثالا يتضح به الجواب المجمل، ذكر المصنف مثالا يتضح به الجواب، أي يتضح به الجواب المجمل، أنه إذا استدل عليك أحد بالدعاوى الباطلة في توحيد العبادة أو غيره وجاء بكلام متشابه فقال إن الشفاعة حق أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام، فالجواب القاطع المبطل تلك الشبهة أن تتمسك بمحكم القرآن، فالجواب القاطع المبطل تلك الشبهة أن تتمسك بمحكم القرآن من أن العبادة لله وحده، من أن العبادة لله وحده، وأنه لا يجعل شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجعل شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يكفي العبد الإقرار بتوحيد الربوبية، وأنه لا يكفي العبد الإقرار بتوحيد الربوبية، وأن جعل الشفعاء والوسطاء عند الله من الشرك، وأن جعل الشفعاء والوسطاء عند الله من الشرك. وما يذكره المشبه من الكلام فإن الأمر فيه كما قال المصنف كلام لا أعرف معناه، وما يذكره المشبه من الكلام فإن الأمر فيه كما قال المصنف إنه كلام لا أعرف معناه. وهذا القول يحتمل أمرين، وهذا القول يحتمل أمرين: أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره، لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به، والآخر لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. فينفي المعرفة عن نفسه مع جزمه أن كلام الله لا يتناقض، فينفي المعرفة عن نفسه مع جزمه بأن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، فيتمسك بالمحكم في إثبات العبادة لله عز وجل، فيتمسك بالمحكم في إثبات العبادة لله عز وجل، وأن جعل شيء منها لغيره شرك، وأن جعل شيء منها لغيره شرك. وهذا جواب مجمل دافع، وهذا جواب مجمل كاف في دفع كل شبهة، كاف في دفع كل شبهة في باب توحيد العبادة أو غيره من أبواب الديانة. فإذا ألقى أحدهم شبهة فاطلب المحكم في بابها، فإذا ألقى أحدهم شبهة فاطلب المحكم في بابها وتمسك به واجعله حجة لك عليه، واترك ما يذكره من المتشابه، واذكر ما يتركه من المتشابه، لأنه لم يتبين لك وجهه، لأنه لم يتبين لك وجهه. فلو قدر أن أحدهم ذكر لك آية أو حديثا زعم أنها تدل على جواز جعل أحد شفيعا وواسطة عند الله عز وجل، فلو ذكر أحدهم آية أو حديثا زعم أنه يدل على جواز أن يجعل العبد شفيعا وواسطة عند الله عز وجل يقصده بشيء من العبادة، فإنك تتمسك بالمحكم الذي عقلته من أن العبادة لله وحده في قوله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص

الأولين، أن هذه المقالة من مقالات المشركين الأولين، وقد أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليها، وقد أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليها، فما أنتم واقعون فيه هو الذي وقع فيه المشركون الأول، فما أنتم واقعون فيه هو الذي وقع فيه المشركون الأولون، من جعلهم الشفعاء يريدون منهم أن يقربوهم إلى الله زلفى، يريدون منهم أن يقربوهم إلى الله زلفى. والوجه الثاني أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم، أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم، لا يلزم منه جواز دعائهم والاستغاثة بهم، لا يلزم منه جواز دعائهم والاستغاثة بهم، فالله عز وجل جعل لهم جاها ورتبة ونهانا عن سؤالهم ودعائهم، فالله عز وجل جعل لهم جاها ورتبة ونهانا عن سؤالهم ودعائهم. والوجه الثالث أن العبد المذنب لم يؤمر شرعا إذا وقعت منه خطيئة واقترف سيئة أن يفزع إلى الصالحين، أن العبد المذنب لم يؤمر شرعا إذا وقعت منه خطيئة واقترف سيئة أن يفزع إلى الصالحين ليطلبوا له من الله المغفرة، ليطلبوا له من الله المغفرة بأن يتوجه إليهم، بأن يتوجه إليهم ويتقرب رجاء أن يشفعوا له عند الله عز وجل بالمغفرة فيكون واسطة له، بل أمر العبد أن يستغفر الله ويتوب إليه، بل أمر العبد أن يستغفر الله ويتوب إليه. ثم ذكر المصنف شبهتهم الثانية، وأنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، أفتجعلون الأولياء والصالحين مثل الأصنام، أفتجعلون الأولياء والصالحين مثل الأصنام، وكيف تجعلون الأنبياء أصناما، وكيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ والجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص دعوته بالإنكار على من عبد الأصنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص دعوته بالإنكار على من عبد الأصنام، فأنكر على كل من دعا غير الله، فأنكر على كل من دعا غير الله، سواء كان نبيا كعيسى أو صالحا كاللات أو ملكا كجبريل، فكل من جعلت له عبادة من دون الله عز وجل فعبادته باطلة منكرة مشنع على أصحابها، ولو كان نبيا أو وليا أو صالحا أو حجرا أو شجرا. ثم ذكر المصنف شبهتهم الثالثة، وهي قولهم الكفار يريدون منهم النفع والضر، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين، أحدهما أن هذه الدعوة هي قول المشركين الأولين، أن هذه الدعوة هي قول المشركين الأولين، فإنهم كانوا يجعلون معظميهم شفعاء عند الله، فالقائلون بهذا من المتأخرين حالهم كحالهم وحكمهم كحكمهم. والآخر أن الشفاعة يختص ملكها بالله، فهي له سبحانه وتعالى وحده،

صح أن غيره أعطيها، أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها، فالملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، والأفراط هم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم، هم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم، فهؤلاء كلهم أعطاهم الله الشفاعة، فهؤلاء كلهم أعطاهم الله عز وجل الشفاعة. فإذا زعم المشبه بعد ذلك أن هؤلاء الذين أعطوا الشفاعة فإنه يسألهم أيضا إياها، فإذا زعم المشبه أن هؤلاء الذين أعطوا الشفاعة فإنه يسألهم أيضا إياها، أقر على نفسه بالشرك، أقر على نفسه بالشرك، فهذا شرك أهل الجاهلية، هذا شرك أهل الجاهلية الأولى، فإنهم كانوا يدعون الأنبياء والأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا سوى هذا المشبه المدعي أنه يفعل ذلك في طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وألحق به غيره من الشفعاء، فقد صار واقعا في شرك أهل الجاهلية الأولى. وإن امتنع عن سؤال هؤلاء الشفاعة، وإن امتنع عن سؤال هؤلاء الشفاعة فقال أنا لا أسأل الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الأفراط أن يشفعوا، فيقال له إذا امتنعت عن سؤالهم الشفاعة وجب عليك أيضا أن تمتنع عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. قيل له إذا امتنعت عن سؤال هؤلاء الشفاعة وجب أن تمتنع أيضا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فالباب واحد، فالباب واحد، فالله أعطى الشفعاء الشفاعة، فالله أعطى الشفعاء الشفاعة، ونهانا عن سؤالهم إياه، ونهانا عن سؤالهم إياه، فنقر لهم بالشفاعة ولا نسأل أحدا منهم الشفاعة، فنقر لهم بالشفاعة ولا نسأل أحدا منهم الشفاعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله عز وجل لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله عز وجل وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عز وجل عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرم هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. فإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله عز وجل زلفى ويدفع عنا الله عز وجل بركته ويعطينا بركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنى الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام المراد كأن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك، فهذا يمنذ ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى والصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى لهؤلاء، وهم أنهم يدعون البراءة من الشرك، وهو أنهم يدعون البراءة من الشرك، ويقولون إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ودفع هذه الشبهة بالسؤالات الأربعة التي ذكرها المصنف، ودفع هذه الشبهة بالسؤالات الأربعة التي ذكرها المصنف، فأولها سؤاله أنه إذا كان يقر بحرمة الشرك فما هو الشرك الذي ذكره الله، ذكر الله أنه لا يغفره، فأولها سؤاله أنه إذا كان يقر بحرمة الشرك فما هو الشرك الذي ذكر الله أنه لا يغفره؟ قال المصنف:

وما كان معه من إله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي اخترعوا له بنين وبنات. ففرق بين الكفرين في هاتين الآيتين، ففرق الله بين الكفرين في هاتين الآيتين. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا صالحا، لم يجعلوه ابنا لله، أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا لله، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك. فكان اللات عندهم رجلا صالحا من بني جنسهم، فكان اللات عندهم رجلا صالحا من بني جنسهم، وكان ممن يدعو الجن من لا يزعم أنهم أبناء الله، وإن كان في العرب من يزعم ذلك، وإن كان في العرب من يزعم ذلك. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة المتبوعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين هذين النوعين، فيجعلون نسبة الولد كفرا، ويجعلون الشرك بالله عز وجل كفرا. فأولئك المشركون الأولون لم يكفروا بدعوى أن لله عز وجل ولدا، وإنما كفروا بدعاء غيره سبحانه وتعالى. فإن قال المشبه بعدما تقدم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعرض بذكر ما للأولياء من مقام كريم، وأن من يبطل ذلك يغض من مقامهم، وأن من يقول ذلك يبطل يغض من مقامهم. فقل مبينا قدرهم: هذا هو الحق، هذا هو الحق، أي أن الأولياء لا يرفعون فيعبدون، ولا يخفضون فيهضمون، لأن الأولياء لا يرفعون فيعبدون، ولا يخفضون فيهضمون، أي يمنعون حقوقهم، بل لهم ما لهم من المقام والمنزلة الكريمة، إلا أنهم لا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال المصنف خاتما كلامه: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، وهي من جواهر كلامه. فدين الله في أوليائه أن لهم مقاما حميدا ومنزلة كريمة، فيصحبون وينتفع بهم، ولا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الوسط بين طرفين، أحدهما من يدعو أولئك الأولياء من دون الله، من يدعو أولئك الأولياء من دون الله فيتوجه إليهم بالدعاء والنذر والذبح، والآخر من يهضمهم حقهم ولا يعرف لهم قدره، من يهضمهم حقهم ولا يعرف لهم قدرهم، ولا ينزلهم ما لهم من المنزلة التي جعلها الله عز وجل لهم. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين إلا كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، إلى قوله: ما تشركون، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل،

هي من أنفع ما في هذه الأوراق كما قال، فإن كثيرا من أهل العلم وافقوه على أن أفعال أولئك من المتأخرين شرك، فحكموا على أن من توجه على أن التوجه إلى الصالحين ودعاءهم والذبح لهم والنذر والاستغاثة بهم الذي فشى في المتأخرين هو من الشرك، وأحجموا عن تكفير أولئك وقتالهم، وأحجموا عن تكفير أولئك وقتالهم. فذكر المصنف هنا ما يدل على كفرهم وقتالهم، فذكر المصنف هنا ما يدل على كفرهم وقتالهم من وجوه ثمانية، من وجوه ثمانية. الوجه الأول أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الحج، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة، فلا يقبل منه إيمانه بما آمن به، فلا يقبل منه إيمانه بما آمن به ويصير كافرا. فكذلك من آمن بالصلاة ولم يؤمن بجعل الدعاء لله وحده، فكذلك من آمن بالصلاة ولم يؤمن بدعاء الله وحده فإنه يكون كافرا. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة، إطباق العلماء ومنهم الصحابة أي إجماعهم على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر، على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر وقتالهم، وقتالهم، وهو استدلال بالإجماع العملي الواقع من الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وهو استدلال بالإجماع العملي الواقع من الصحابة فمن بعدهم من العلماء في وقائع عدة ذكر المصنف منها ثلاث وقائع. الواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون، لكنهم كانوا يزعمون أن مسيلمة نبي أيضا، لكنهم كانوا يزعمون أن مسيلمة نبي أيضا، فأكفرهم الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم، فأكفرهم الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم. ووقع هذا من الصحابة في حق من رفع أحدا إلى مقام النبوة والرسالة، ووقع هذا من الصحابة في حق من رفع أحدا إلى مقام النبوة والرسالة، فكيف بمن رفع أحدا إلى مقام الألوهية، فكيف بمن رفع أحدا إلى مقام الألوهية فجعل له ما جعل من الدعاء والنذر والعبادة وغير والنذر والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه، واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه، الزاعمين ما زعموا فيه، الزاعمين ما زعموا فيه، فأكفرهم علي وحرقهم بالنار، فأكفرهم علي وحرقهم بالنار. ووافقه الصحابة على تكفيرهم، ووافقه الصحابة على تكفيرهم، ولم يعيبوا عليه ذلك، ولم يعيبوا عليه ذلك، وعاب من عاب عليه منهم تحريقهم بالنار، وعاب من عاب عليه منهم تحريقهم بالنار، ورأى أن حقهم قتلهم بالسيف، ورأى أن حقهم قتلهم بالسيف، فهم يوافقونه في التكفير والقتل، وخالفه من خالفه في آلة القتل، هم يوافقونه في التكفير والقتل، وخالفه من خالفه في آلة القتل. والواقعة الثالثة واقعة ظهور العبيديين واستيلائهم على مصر، على مصر وغيرها من البلدان، واقعة ظهور العبيديين واستيلائهم على مصر وغيرهم من البلدان، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، ووقع منهم ما وقع مما خرجوا به عن الشرع، ووقع منهم ما وقع مما خرجوا به عن الشرع، فأكفرهم العلماء إجماعا، فأكفرهم العلماء إجماعا،

أبوا، فنزلت الآية في كفرهم، فنزلت الآية في كفرهم. ويروى في هذا آثار عن جماعة من التابعين، ويروى في هذا آثار عن جماعة من التابعين. والآية كيفما كان دالة على كفر من جحد وجوب الحج، والآية كيفما كان دالة على كفر من جحد وجوب الحج. فلو أقر بالصلاة والصيام والزكاة وجحد الحج فإنه كافر. وإذا كان هذا في حق من جحد شيئا دون توحيد الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان جاحدا التوحيد؟ والحديث والوجه الثامن حديث ذات أنواط، حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي من حديث أبي واقد رضي الله عنه وإسناده صحيح، وفيه أن بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم موسى عن ذلك ونهاهم عنه. ووقع نظيره مع من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فكان فيهم من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، أي شجرة عظيمة يعلقون فيها أسلحتهم تبركا بها، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنه، وبين أن هذا هو كقول أصحاب موسى لموسى عليه الصلاة والسلام، فهذه الأدلة الثمانية كلها تدل على أن من وقع في شيء من أنواع الكفر فإنه يكفر، أنه يستحق القتل والقتال بذلك دفعا لشره وقطعا لدابره. وختم المصنف بذكر ثلاث فوائد من قصة ذات أنواط. فالفائدة الأولى الحذر من الشرك بالخوف منه، والفائدة الثانية الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله، ثم نبه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر، والفائدة الثالثة أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه، بل يغلظ عليه وينكر عليه إنكارا شديدا، لشدة الأمر الذي جاء به، ووقع منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قسما قال لا إله إلا الله، وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسبهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجل يدعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه من دعاه إلا خوفا على دمه وماله،

فيمسك عنه حتى يتبين أمره. والآخر عصمة المآل أي العاقبة، عصمة المآل وهي العاقبة، وهي تثبت له إذا التزم معنى لا إله إلا الله، وهي تثبت له إذا التزم معنى لا إله إلا الله. فإذا ظهر منه ما يخالف معناها، فإذا ظهر منه ما يخالف معناها كفر وقتل، كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم، ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم، وأن المقصود هو الإمساك في عصمة الحال، وأن المقصود هو الإمساك في عصمة الحال. وأما بقاء عصمة المآل فمناط ببقاء التزامه بلا إله إلا الله، وأما بقاء عصمة المآل فمناط ببقاء التزامه بلا إله إلا الله. أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله. وثانيها ما تقدم من قتاله صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تقدم من قتاله صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فلم يكن مجرد قولهم لا إله إلا الله عاصما دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فلم يكن مجرد قولهم لا إله إلا الله عاصما دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، فإنهم اقترفوا أعمالا زالت بها عنهم عصمة المآل، فإنهم اقترفوا أعمالا زالت بها عنهم عصمة المآل، إذ كانوا يقولون مسيلمة رسول الله، إذ كانوا يقولون مسيلمة رسول الله. ورابعها قصة بني المصطلق، قصة بني المصطلق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام، وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي زكاتهم أي يجمعها. وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام، وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي زكاتهم أي يجمعها، فرجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فرجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، وهم لم يمنعوا حق الله في توحيده، وهم لم يمنعوا حق الله في توحيده، فمن لم يقم بحق الله في توحيده أولى بقتاله، فمن منع حق الله في توحيده أولى في قتاله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن استغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكر استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى.

وبين أنه لا يخرج العبد من تبعة تلك الأحوال إلا في الإكراه، وبين أنه لا يخرج العبد من تبعة تلك الأحوال إلا في الإكراه، ففي الإكراه يعذر العبد دون غيره. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، هو إرغام العبد على ما لا يريد. والمكره له حالان، إحداهما إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه، وهذا لا شيء عليه، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيكره على قول أو عمل كفري رغما عنه ويبقى قلبه مطمئنا بالإيمان فيكون معذورا. والأخرى إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر فيخرج بذلك من الإسلام، فيخرج بذلك من الإسلام. ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة في قوله: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره عليه له موردان، فالمكره عليه له موردان، أحدهما أن يكون في الأقوال والأعمال، أن يكون في الأقوال والأعمال، وهذه يقع الإكراه فيها، وهذه يقع الإكراه فيها. والآخر أن يكون في عقيدة القلب، أن يكون في عقيدة القلب ومدعيها كاذب، ومدعيها كاذب، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، إذ لا يطلع عليها أحد إلا الله، إذ لا يطلع عليها أحد إلا الله. والمكره إنما يعقل من المكره ظاهرة، والمكره إنما يعقل من المكره ظاهره. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني على الوجه الذي تقدم بيانه في المجلس الثاني في شرح كتاب تعظيم العلم. لقاؤنا بعد العصر إن شاء الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.